وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات وفي الأرض قطع متجاورات ونفضل بعضها على بعض في لطف إن في ذلك I'm sorry. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والسلام. الله يعلم ما تحمل يؤتيكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته Yeah. Thank you. تجيبونهم بشيء. لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا Thank you.

Oh!

الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدعون بالحسنيئة أولئك لهم مقام الدار جنات جنات عدن يدخلونها ومن صلح من وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم